لدين وما حصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفسي بتجارتها لم تشتري دين بالدنيا ولم تسومي ومن محمداً وهو أوفى الخلق بذمامي إن لم يكون في معادي أخذاً بيدي فضلاً وإلا فكون يزلة القدم حاشاه أسهر في الآكام ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أسنعت